وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ وفي السماء رزقكم وما فورب السماء والأرض إنه لحق إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هل أتيك حديث ضيف إبراهيم حاضر إن المتقين في جنات آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق قل للسائل والمحروم اللهم صل على النبي وفي الأرض آيات وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فرب السماء إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هل أتاك حديث ضيف انا مش عارف اقول ايه تاني. انا كنت في وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. قال سلام قوم منكرون. الله فراغ إلى فقربه إليهم قال قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة. Yeah.

قلوب هذا ليكن كل وشرب هنيئا حل ولا حل والله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء الطارق. يا حج يا حج يا سلام يا سلام يا حج. والسماء الطارق وما أمهلهم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين أَمَنْ نَجَعَلَ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَقَطَعَ ولا فيه ولا جاي لا لا لا لا معلش احنا خدامين اخواننا احنا ما نجيش احنا خدامين اخواننا والله وما ادراك ما العقبة لا معلش معلش هتسمع كلامي والله العظيم بعد غدا عليك انا قلت لك كده او العباس هيجي يقول له كده بسم الله الرحمن الرحيم لا Thank you.